بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح، وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من الكلام على ما يتعلق بالصلاة من أحكام وبين ذلك بالتفصيل أتباعه بذكر كتاب الزكاة، والمناسبة بين الكتابين ظاهرة، لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي التي تلي الصلاة في الركنية، إذ لا يخفى أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ثم يليها الزكاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، ولذلك جرت عادة المصنفين رحمهم الله أنهم يجمعون أحكام الصلاة بأحكام الزكاة، فالصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والله عز وجل يعلم بينهما في كتابه الكريم في آيات كثيرة من كتابه. الله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والآيات في فضل الزكاة بالصلاة في كتاب الله كثيرة، فالزكاة الصلاة والزكاة ركنان عظيمان ودعامتان أساسيتان من دعائم الإسلام، فيجب على كل المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على هذين الركنين غاية المحافظة، وأن يتقي الله عز وجل في أدائهما على الوجه المشروع. فريضة الزكاة من أعظم محاسن الإسلام، من أعظم ما جاءت به الشريعة الإسلامية من محاسن، أن الله عز وجل فرض الزكاة على عباده لما فيها من مصالح عظيمة ومنافع كثيرة للفرد المسلم ولأمة الإسلام جمعا، لأن الزكاة من أعظم مظاهر التكافل الاجتماعي بين المسلمين، ولذلك شرعها الله عز وجل لما فيها من مصالح عظمى ومنافع لا تعد ولا تحصى. ولو أن كل المسلمين الذين وجبت عليهم الزكاة في أموالهم أخذوها وأدوها على الوجه المشروع لما بقي في المجتمع الإسلامي فقير ولا محتاج، غير أن بعضا من المسلمين منعوا ما وجب الله تعالى عليه في أموالهم، والبعض الآخر لم يصرفوها على وجهها المشروع، ولم يصرفوها في مستحقيها كما فرضها الله عز وجل، ولذلك حصل على الناس لا سيما على الفقراء شيء من الضرر بسبب إخلال هؤلاء الأغنياء بأداء هذه الفريضة، إما بمنعها بالكلية أو بمنع بعضها أو بصرفها على غير مستحقيها، ولذلك ذكر المؤرخون أن الزكاة حينما أخذت على وجهها المشروع في بعض الأزمنة ولا سيما إبان خلافة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأن كان وضع الدولة الاقتصادي في ذلك الوقت وضعا جيدا، وكان الناس كان وضع الناس المادي وضعا مناسبا، لكن مع ذلك كان يوجد فقراء ويوجد محاويج. لكن لما كانت الزكاة تؤدى على وجه المشروع قالوا ربما أن بعض الناس يؤدي الزكاة فلا يجد من يأخذها منه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وسائر أخواننا المسلمين ولا سيما الأغنياء والمسلمين أن يتقوا الله تعالى في أداء هذه الفريضة كما شرعه الله عز وجل، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم من خير وما فرض به عليهم من مال، وأن يعنوا بإخراجها على الوجه المشروع، فإن ذلك من أعظم أسباب بقاء هذه النعمة في أيديهم ودوامها وحصول البركة فيها. قال كتاب الزكاة، كتاب كما هو في نظائره كتاب مبتدأ، خبر المبتدأ محذوف، تقدير هذا كتاب، وكتاب مضاف الزكاة مضاف إليه، هو ما كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة، كل هذه المصادر ومادة كتب تدل على الضم والجمع، هذا معناها في اللغة. وأما معنى كتاب في الاصطلاح فهو اسم لطائفة مخصوصة من العلم تشتمل على أبواب وعلى فصول وعلى مسائل، وتقدم الكلام على ذلك في الكتب السابقة. وأما الزكاة فالمصنف رحمه الله يعرفها لنا ويقول هي النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما، والله سماها زكاة لأنها من أعظم أسباب نماء الماء، لأن المرء إذا أخذ الزكاة بورك له فيه، وزاد الله سبحانه وتعالى في ماله وضاعفه له، كما قال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الله مضاعف لمن يشاء، فضل الله واسع وخيره على عباده عظيم، فمن اتقى الله واخذ الزكاه فان الله سبحانه وتعالى يضاعف له. ولذلك جاء في الحديث ما نقصت صدقه من مال بل تزد، بل تزد الزكاه والصدقه اذا اخذت من مال في الظاهر انها تنقصه، لكنها في الحقيقه تزيد، يفتح له من ابواب الرزق ويرزقه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحسب، فهذا من نفعها في الدنيا، واما نفعها في الاخره فهو اعظم واكبر واجل. لكن الله سبحانه وتعالى سماها بالزكاه من اجل ان يستحضر الموسم هذه المعاني العظيمه التي فيها حتى يحمله ذلك على اخراجها بنفس قيمه وبصدر مشرع ولا يتردد ادنى تردد. فيقال زكى الزرع اذا نما وزاد، وتطلق ايضا على المدح والتقدير كما في قوله سبحانه ولا تزكوا انفسكم، لان كلمه زكى تدل ايضا على المدح، ولا تزكوا انفسكم، وكذلك تدل على التقدير، ومنه قوله تعالى قد افلح من زكاها، قد افلح من تزكى معنى تطهر وأصلح نفسه. ولا شك أن من حافظ على إخراج الزكاة وأداها على وجهها كان ذلك من أسباب مدحه والثناء عليه، وكان ذلك دليلا على صلاحه وتقواه. فلذلك اشتقاق الله سبحانه وتعالى هذا الاسم للزكاة لهذه المعاني العظيمة، فيجب على المسلم لا سيما الموسف ان يستحضر هذه المعاني الجليله من معاني الزكاه حتى يحمله ذلك على اخراجها بنفس طيبه وبنيه صادقه وخالصه لله سبحانه وتعالى. قال: وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه. لماذا سمي الزكاة؟ لأنها سبب لزيادة المال والنعمة. فالمخرج يسمى زكاة لأنه سبب لزيادة المال المخرج منه الباقي عند صاحبه، مع أن الظاهر أنه نقص، لكنه في الحقيقة خروج هذا الشيء الذي في الظاهر ظاهر أنه نقصان، لكنه في الواقع سبب لزيادته ونمائه لصاحبه، وسبب لحفظه، وأن الله سبحانه وتعالى يقيه من الآفات ويحفظه له، يحفظه من الآفات، يحفظه من الحريق، يحفظه من الغرق إن كان ماله في البحر ونحو ذلك، يحفظه بأن لا يصرف المال إلا في وجهه المشروع. كل ذلك من حفظ الله سبحانه وتعالى لمال العبد إذا اتقى الله تعالى فيه. شرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص تجب السلام. فلما انتهى من تعريفها في اللغة الآن يبين لنا تعريف الزكاة شرعا، يعني في لسان الشارع وفي اصطلاح الفقهاء رحمهم الله. فقال: هي حق واجب في مال خاص. حق واجب، لا وليست مستحبة، لا بل هي واجبة، وهي فرض عين من شروطها الآتية. قال: حق واجب في مال خاص، فهي لا تجب في كل مال، إنما تجب في الأموال النامية أو في الأموال القابلة للنماء والزيادة كما سيأتي. أما الأموال التي ليست نامية فإن من لطف الله تعالى بعباده أنه لم يوجب عليه زكاة فيها، مثل أموال القنية التي يحتاجها الإنسان، سكنه ومركوبه وسيارته وملابسه وأثاثه، كل هذه أموال لكن ليست فيها زكاة، لأنها لا تعد للنماء والزيادة وإنما تعد للقنية ولحاجة الإنسان. ولذلك باللطف الله تعالى بأرباب الأموال أنه لم يوجب الزكاة في هذه الأموال، وهذا باللطف الله تعالى بعباده. كما أن الزكاة أيضا في الأموال التي تجب فيها الزكاة إنما يقوم الله عز وجل وأوجب إخراج شيء يسير، فهو كما قال بعض السلف: غائب من فيض، أعطى الكثير وطلب اليسير. فزكاة مثلا النقود فيها ربع العشر، يعني 200 ونصف، هذا شيء يسير جدا، لكن مع ذلك هذا الشيء اليسير إذا جمع وضم صار شيئا كثيرا، ونفع الله تعالى به الفقراء والمحاويج ولم يضر أصحاب الأموال. قال: لطائفة مخصوصة، هذا حق واجب في مال خاص، وهي الأموال الآتية التي يبينها المصنف كالنقدين والسائم من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة. قال: لطائفة مخصوصة، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وهم الأصناف الثمانية الذين يأتي ذكرهم بالتفصيل في بابه الخاص إن شاء الله تعالى. قال: لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، أيضا في وقت مخصوص. هناك أموال لا تجب فيها الزكاة إلا على الحول، وهناك أموال تجب الزكاة فيها وهي زكاة الخارج من الأرض عند حصادها، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أما ما سوى ذلك زكاة النقدين والسائمة من بهيمة الأنعام وعروض التجارة فهذه زكاتها إذا حال عليها الحول، كما سيأتي بيان أحكامها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمار وعروض والأثمان وعروض التجارة، وسيأتي تفصيلا. نعم، المصنف يبين الأموال التي تجب فيها الزكاة على سبيل الإجماع، ويبين أنها تجب في السائم من بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض من الزروع والثمار وفي الأثمان وهي الذهب والفضة وفي عروض التجارة، وسيأتي تفصيل هذه الأموال فيما يأتي في الدروس القادمة إن شاء الله. بخمسة شروط. هذه الزكاة لا تجب إلا بخمسة شروط، فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة، فإن تخلف شرط منها لم تجب الزكاة. أشار إلى أحدها بقوله على مسلم. نعم، تجب الزكاة على المسلم. الشرط الأول أن يكون مسلما، لأن الكافر لا يصح منه، بل يجب عليه أن يسلم، فإذا أسلم عندئذ يخرج الزكاة. والمقصود من هذا الشرط أنه إذا أسلم الكافر لا يطالب بإخراج زكاة السنوات الماضية قبل إسلامه، لأن الإسلام يجب ما قبله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ما قلوا لهم ما قد سلف، يعني من الذنوب والمعاصي. ومن تلك الذنوب ترك الزكاة، ترك الصلاة والإيمان بالله، كل ذلك إذا أسلموا فإن الله تعالى يغفر لهم تلك الذنوب. فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. فلا تجب على كافر أصلي ولا على مرتد، وإذا أسلم لم يجب عليه أن يقضيها، لأن الإسلام يدب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأشار إلى الثاني بقوله حر فلا تجب على عبد. الشرط الثاني فهو أن يكون حرا، لأن العبد لا يملك، العبد هو مال يملك يباع ويشترى، فلذلك لا زكاة عليه لو قدر أن سيده يملكه مالا، فلا تجب عليه الزكاة، لأنه هو مال سيده له أن يتصرف في ماله ويتصرف في نفسه، في نفس العبد يعني، ويبيعه ويشتريه، فلذلك لو كان عنده مال لا تجب الزكاة في ماله. فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، وعلى مكافر ولا على مكافر كذلك لا تجب على العبد، يعني على الكافر الذي ليس في شائبة حرية، ولا على مكاتب، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم يدفعها له، يعني بأقصام. أيضا هذا لا تجب الزكاة عليه، لأن لسيده أن يعجزه فلا يستطيع أن يوقيه حقه من أجل أن يكون حرا، فلذلك لا تجب الزكاة في مال المكاتب، لأن ملكه في مال غير تام، لأن لسيده أن يعجزه. وفي الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فما دام أنه عبد فإنه لا تجب عليه في ماله، وهذا من لطف الله وتخفيفه على هؤلاء المكاتبين. ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على مبعض فيما يملك بجزءه. قال وتجب على مبعض فيما يملكه بجزءه الحر بشرطه. المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، كأن يكون مملوكا مثلا لشخصين لرجلين، فيأتي أحدهما فينفق نصيبه، فيكون نصفه حر ونصفه عبد، فهو يوم حر يتصرف بنفسه كيف ما شاء، ويوم عبد يعمل لسيده والحساب سيده. فاليوم الذي يكون هو حر فيه ما ملك فيه مما يملكه، فتجب الزكاة بمقدار ما فيه من حرية، لكن وقتنا هذا ليس فيه هؤلاء الأرقى والعبيد. نعم. وتجب على مبعض بما يملكه بجزئه الحر بشرطه. وأشار إلى الثالث بقوله ملك نصاب ولو كان ملك نصاب ملك بقوله ملك حر ملك نصاب. نعم أيضا لا تجب الزكاة إلا إذا ملك النصاب، وهذا من لطف الله تعالى بأصحاب الأموال أن الزكاة لا تجب في هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصابا وصارت كثيرة نوعا ما. أما إن كانت دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة. مثلا أقل النصاب في سائمة الغنم 40 شاة، إذا ما وصلت 40 شاة لا تجب فيها الزكاة، عنده 30 عنده 35 أي لا زكاة فيها. كذلك بالنسبة للدين مقدار الزكاة في الذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا وهي بالجرامات 85 جرام، لو ما عنده 80 جرام من الذهب لا زكاة فيه، وهذا من لطف الله بأصحاب الأموال. كذلك بالنسبة للفضة أقل النصاب فيها 200 درهم، 200 درهم، والدرهم بجرامات وزنه تقريبا 3 جرامات، والمثقال وزنه بجرامات 4 جرامات ربع، ولذلك مجموعة 85 مجموعة 20 مثقال 85 جرام. وأما الدراهم فالدرهم الواحد 3 جرامات. فأقل نصاب الفضة سيأتي الشراكة على بالتفصيل في النبي، فالدرهم 3 جرامات، الدرهم 3 جرامات، فلو نقصت عن ذلك عن 100 درهم يعني نقصت عن 600 جرام من الفضة فلا زكاة فيها. ملك نصابا ولو كان المالك صغيرا أو مجموعا. فإذا ملك نصابا فإذا ملك نصابا فإن الزكاة تجب في ماله، وإن كان هذا المالك غير مكلف، فإن كان مجنونا أو صبيا صغيرا عنده مال فإن الزكاة تجب في ماله. عند جماهير أهل العلم لحديث اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة أو لا تأكلها الزكاة، على اختلاف الروايات، فلأن الزكاة تجب في المال فلا ينظر فيها إلى الشخص كونه مكلفا أو غير مكلف، لأن أغلب الفقراء تتطلع إلى هذا المال ولا ينظرون إلى صاحبها، نفوسهم تتطلع إلى هذا المال، ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة في أموال هؤلاء وإن كانوا غير مكلفين كالمجانين والصغار إذا ملكوا مالا مثلا بإرث أو بغير ذلك فإن الزكاة تجب في أموالهم، والواجب على من ولي أمواله أن يحافظ عليها وأن ينميها بالتجارة وأن يخرج الواجب فيها من زكاة ومن نفقة عليهم وغير ذلك مما أوجب الله. لعموم الأخبار وأقوال الصحابة فإن نقص عن يعني لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة لم يستثن الله عز وجل لذلك غير المكلفين، ولما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يخرجون الزكاة من أموال غير المكلفين. فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. فإن نقص عن النصاب المال مثلا في الذهب نقص عن 85 جرام يعني عن 20 مثقال مصر إلى 18 مثقال فلا زكاة فيه، وكذلك في سائر الأموال إذا نقصت عن أقل النصاب فلا زكاة فيه إلا في الركاز. الركاز يجب فيه الخمس في قليله وفي كثيره، والركاز هو المال الذي يوجد من دفء الجاهلية، يجد الإنسان في برية ويتبين أنه من مال الجاهلية فيجب فيه الخمس سواء كان قليلا أو كثيرا ليس له حد. وأشار إلى الرابع ملك بقوله ملكا ملكا إسناداً ملكا مستقرا ملكا مستقرا يعني لابد أيضا كذلك أن يكون ملكه للنصاب ملكا مستقرا يعني تاما في الجملة فلا يجب المال الذي ليس بتام الملك كالمال الموقوف على غير معين إذا أوقف على الفقراء والمساكين أموال هذه لا زكاة فيها أوقف أموال تنفق على المساجد وعلى الأربطة هذه لا زكاة فيها لأنها لا يملكها أحد معين فلذلك لما كانت لا ليست مملوكة لأحد معين فملكها غير تام لأحد بعينه فلا زكاة فيها ملكا مستقرا أي تاما في الجملة فلا زكاة يعني لا يتعلق به حق الغير أيضا مثل مال المكاتب مال المكاتب هذا غير مستقر لاحتمال أنه يعجز عن التسديد فيملكه سيده فهذا ملكه عليه غير مستقر أليس كذلك ما يستقر لاحتمال أن يعجز عن السداد فسيده يملك ما له فلذلك لا يجب إلا في ملك تام لصاحبه فخرج بالملك التام هذه الصور التي ذكرناها فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه لأن يعني المكاتب يملك أن يعجز نفسه يعني ما يعمل ولا يشتغل بحيث يسدد لسيده فيبقى معه هذا المال فيملك سيده ما يكون ملكا له ملكا ليس كذلك فلذلك لا تجب الزكاة في وأشار إلى الخامس بقوله إذا مضى الحول يعني ثم أشار إلى الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة وهو مضي الحول في غير الخارج من الأرض في السائم من بهيمة الأنعام في النقدين في عروض التجارة يشترط فيه حولان الحول وأما الخارج من الأرض وكذلك الركاب هذا لا يشترط فيه الحول الركاب إذا ولد فقد من الحمص وانتهى الزكاة وأما الخارج والأرض فزكاته عند حصاده لقوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول حتى يحول عليه الحول نعم والدليل على اشتراط الحول في المال هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في مرة عائشة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أو الترمذي وأبو داود أيضا عن عبد الله بن عمر وابن ماجه عن عائشة وصحح إسناده الإمام بن حجر رحمه الله والإمام النووي وغيرهم من أهل العلم وصححه أيضا الألباني رحمه الله في رواية الغريب ونقل تصحيح كثير من أهل العلم له في الحديث صحيح ثابت وصالح للاحتجاج بمجموع طرقه رواه ابن ماجه ورفقا بالمالك ليتكامل نعم رفقا بالمالك يعني هذا من لطف الله بعباده أنه لم يفرض الزكاة إلا في الحول مرة ولم يفرض إلا شيئا يسيرا في النقدين مثلا ربع العشر من عنده مثلا 100,000 ريال لا يدق فيها إلا 25 ريال إذا نسبت 25 ريال وهي نسبة ضئيلة جدا من عنده 100,000 لا يجب عليه إلا أن يخرج 2,500 إذا نسبتها 100,000 ليست بشيء الله سبحانه وتعالى يعطي الكثير ويطلب اليسير ومع ذلك يعد بزيادته وقل فيه على صاحبه وما أنفقتم من شيء فهو يخلقه وهو خير الرازقين لكن مع ذلك والعياذ بالله من ضعف إيمانه ويقينه بالله عز وجل يمتنع من ذلك وكلما عظم المال اشتد تعلق النفس به من يكون عملا طاعلا ربما أن بعضه والعياذ بالله يصعب على أن يخرج الواجب كله أو قد لا يخرج والعياذ بالله فمثلا من عنده 100 مليون إثمان مليون ونصف ربما ينظر إلى مليونين ونصف لكنه لا ينظر إلى ما عنده 100 مليون وربما أنها شح بها ولا يتذكر أن هذا ما بفضل الله وبرحمته، وأن إخراجه لهذا المبلغ من أسباب زيادته وحصول البركة له في ماله في الدنيا والأجر العظيم الوفي في الآخرة. ولا يمنع الزكاة إنسان قد قوي إيمانه، لا يمنعها إلا من ضعف إيمانه والعياذ بالله، وسيندم ندما عظيما، ولكن حين لا ينفع الندم. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. عند ذلك الوقت لا ينفع الندم، والإنسان ينبغي له أن يعود نفسه على إخراج الزكاة وأن يحتار في إبراء ذمته قدر الطاقة والاستطاعة. والإنسان إذا اعتاد ذلك يخرجها سهل عليه إنفاقها. ورثقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم، وإنما يعتبر الحول في غير معشر. يقول الحول إنما يعتبر في غير معشر. معشر هي زكاة الحبوب والثمار في الخارج من الأرض، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فحبوب وثمار فلا يعتبر فيه الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذا معدن وركاز وعسل قياسا عليهما. كذلك المعدن كما سيأتي إن شاء الله، والركاز والعسل هذه حكم حقوق الخارج من الأرض. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى فلا زكاة فيه. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما مثل صداق أو عوض كل أو أجرة ونحو ذلك، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. إنسان استفاد مال مات قريبه فورثه مثلا 100,000، هذه 100,000 دخلت في ملكه من موته مورثه، ما تجب فيها الزكاة إلى حال على حول. كذلك لو جرى إنسان عنده عقار عنده دار يأجرها ويأخذ إجرة، إذا قبض هذه الإجرة أو استحق قبضها دخلت في الحول، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول، إن بقيت عنده أو بقي فيها مال نصابا فتجب فيها الزكاة. فإن ما حال على الحول فإن صرفها وانفقها قبل حوالين الحول فلا زكاة فيها. فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. أو عوض صداق المرأة أعطيت صداق، لا يجب فيها الزكاة إلا إذا حال على الحول وبقيت عندها أو بقي بعضها من عقله نصابا. أو كذلك عوض القرد، امرأة خليت زوجها فأعطته مالا فأخذتها للنار وقال عنه فأعطته مثلا 50,000 و 20,000 حتى يخلع وتستريح منه. هذا إذا يدخل في ملكه، إذا أخذه ورضي به دخل في ملكه، لكن لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول. فإذا حال عليه حوله عنده أو بعضه مما تجب فيه الزكاة لا ينقص الإنسان، فيجب على أن يخرج زكاة. ويتبع ناتج سائمة أصله في الحول. يقول: نعم، نتاج السائمة يتبع أصله، وكذلك ربح التجارة يتبع أصله. مثلا الإنسان ملك مثلا في واحد محرم 40 شاة، نقول الآن بدل ملكتها 40 شاة تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة ناتجة كل شهر تزيد. فلما جاء في محرم القادم إذا هي 125 مثلا أتغير 40 فيها شاة واحد، لكن 121 فيها شاتان، إذا يجب فيها شاتان، مع أن بعضها قد لا يكون قد بلغ إلا أسبوع، أليس كذلك؟ قد ولد قبل أسبوع أو قبل شهر معنا. فالنتاج حكمه